نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا في الدروس السابقة. كنا في فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح ويستحب وما يتعلق بذلك من باب صفة الصلاة، ووصلنا إلى الإقعاء وأنه مكروه، الإقعاء في الجلوس وأنه مكروه، وقد ذكرنا أن الإقعاء على نوعين، فما أدري الأخ فهد يذكر نعم ذلك يلخص لنا النوعين. النوع الأول ما كان بين السجدتين. النوع الأول بين السجدتين، لا هذا مكانه، لكن أنا أريد صفة الإقعاء. نعم، أن يضع الإقعاء على نوعين، يعني صفة ما هو الإقعاء على نوعين. نعم، أن يضع يده على الأرض ويفضي بأليتيه إلى الأرض ويمد قدميه كإقعاء الكلب. طيب تستطيع يعني تطبقه لنا؟ أن يضع يديه ويرفع ساقيه. يضع يديه ويرفع ساقيه. ها؟ ضع يديك في الأرض، ارفع ساقيك. أي هذا إقعاء، الإقعاء مثل إقعاء هذا منهي عنه. الإقعاء الآخر اللي ما هو منهي عنه بين السجدتين، نعم، وهو أن يضع رجليه ينصب قدميه ويجلس على أليتيه. هل تطبق؟ نعم. هذا هذه ما فيها حرج، هكذا أحسنت، ويكون موضعه بين السجدتين. هذا لا، هذا ما هو حتم، جائز، هذا جائز. هي أما الجلوس اللي يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الجلوس المشروع في حال الجلوس في الصلاة. نحن الآن نقول ويكره الإقعاء، نريد أن نبين ما هو الإقعاء. الإقعاء صار على نوعين، نوع بين السجدتين ينصب قدميه ويضع إليتيه على ظهور قدميه مثل ما يعني رأينا تو، والإقعاء الثاني اللي هو يشتد النهي عنه مثل إقعاء الكلب، يضع يديه على الأرض وينصب ساقيه في الصلاة. هذا منهي عنه، هذا منهي عنه قولا واحدا. أما الإقعاء الثاني فورد في صحيح مسلم أنه سنة، والإمام النووي يقول جائز. وهنا نقل عن البيهقي تحقيق جيد لمعنى الإقعاء الذي هو ورد في مسلم وأنه سنة. قال البيهقي: هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض، يعني بين السجدتين، أما في التشهد فلا، وهو غير ما تقدم عن أبي عبيد وغير مما نهي عنه. الذي تقدم عن أبي عبيد هو أن ينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض وركبتيه منتصبتين لا يضعهما على الأرض. وكذا نحو: إذا وضع إليتيه على الأرض وركبتاه في الصورتين على الأرض. إذا كانت الركبتين على الأرض فلا بأس. نعم. وما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة. طبعا هذا موقوف على ابن عباس، وله يعني قد يكون له حكم الرفع. ولكن النووي يقول هو جائز. النووي رحمه الله يقول هو جائز. أظن وقفنا عند هذه المسألة. أي نعم، قوله يكره افتراش ذراعيه ساجدا، ومسألة أخرى ويكره افتراش ذراعيه ساجدا، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا، يعني لا يفترش ذراعيه بل يجافيهما عن الأرض، بل يجافيهما عن الأرض. اقرأ لي الحاشية عافاك الله. حاشية رقم كم؟ في نفس المسألة صلى الله عليك. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بهما. نعم هذا الحاشية، ولا يرفعهما عن الأرض. نعم، ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه وفاقا. وفاقا نعم. والافتراش افتعال منه، أي يبسطهما على الأرض كالفراش له. أي يبسطهما على الأرض كالفراش له، يفترش الأرض. أي نعم، ما يفعل هذا. وش الدليل؟ لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. أي نعم، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب، صححه الترمذي من حديث جابر، ولأنها صفة الكسلان والمتهاون مع ما فيه من التشبه بالسباع. نعم. قال: ويكره عبثه. نعم لحظة. نعم. ها ويني؟ وين ولا يرفعهما عن الأرض؟ الحاشية، في الحاشية رقم 2. رقم 2 يقول: فإن كان، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح، أي صلاة وفاق، لأنه بمنزلة غير القائم. ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بهما. قال: ولا يرفعهما عن الأرض. ولا يرفعهما عن الأرض، يرفع اليدين هنا، الضمير يعود على ماذا؟ على اليدين، على الكفين، لكن يرفع الذراعين، لا يفترش الذراعين على الأرض. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بهما، ولا يرفعهما نهائيا عن الأرض، أي يضع الكفين على الأرض ولا يبسط الذراعين كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه وفاقا. والافتراش افتعال منه، أي يبسطهما على الأرض كالفراش له. نعم. نعم. قال: ويكره عبثه. هنا ولا يرفعهما عن الأرض، يعني يكره افتراشه ذراعيه ساجدا، ولا يرفعهما عن الأرض يعني أنه يلصقهما على الأرض، بل يرفعهما، لك العبارة فيها غموض، يعني ما يكون الكفارة صلى الله عليه. يعني الكف، لا لا، ولا يرفعهما عن الأرض، هذا تفسير. كيف يعني يفترش ذراعيه؟ أنه لا يرفعهما عن الأرض، فمفهومه أنه لا بد أن يرفع ذراعيه عن الأرض. نعم، أحسنت على هذا السؤال، لأنه فعلا العبارة فيها غموض وتحتاج إلى توضيح. أي نعم، وسؤالك محله. نعم. قال: ويكره عبثه. نعم، ويكره عبثه وفاقا، وعبث يعبث عبثا من باب تعب، أي لعب وعمل ما لا فائدة فيه، فهو عابث ضد خاشع، ولا فرق بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. طالع الساعة ويضبط الساعة ويعبث، أي هذا كله عبث. نعم هذا مكروه. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رواه الترمذي وغيره. والخشوع التطامن والذل، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. ويكره تقليبه الحصى ومسحه، لحديث أبي ذر مرفوعة: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. يعني يفرشون المصلى بحصوة، حصى صغار، أي نعم، ولهذا سميت الحصوتين هنا، أي نعم، فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وفي الصحيحين: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني إذا كان يؤذيك أو كذا فواحدة لا تكثر، مسحة واحدة. وفي السنن: واحدة أو دع، والمعنى لا تمسح، وإن مسحت فلا تزد على واحدة. واتفق أهل العلم على كراهته إذا لم يكن عذر، أما إن كان عذر فلا بأس للأخبار، ولأنه يخالف التواضع والخشوع. والتقييد بالحصى والتراب خرج مخرج الغالب، فلا يدل على نفي غيره من الرمل والقذر وغيره. والأولى مسحه قبل الدخول في الصلاة لئلا يشغل باله وهو في الصلاة. قال: ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته وفاقا، أي شاكلته، وهي ما فوق رأس الورك، جمعها خواصر. والخصر الوسط، وهو المستدق فوق الوركين، والجمع خصور، والخصر والخاصرة مترادفان، ويقال الخصران والخاصرتان. هذه فوق الورك، إذا وضع يده على الوسط فقد تخصر، يعني ربما يضع يديه على الخاصرتين وهو يصلي، هذا مكروه. نعم. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته. نعم. لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. بلفظ الخصر والتخصر والاختصار ومختصرا، قال هشام: يضع يده على خصره وهو يصلي، وعلل أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار فلا يليق في الصلاة، ولأنه فعل اليهود، وقيل إنه فعل الشيطان، فنهي عنه كراهة للتشبه باليهود أو الشيطان، ولأنه يمنع الخضوع والخشوع. نعم. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، أي يكره أخذه الريح بمروحة بالكسر، الآلة يتروح بها على نفسه، يتروح بها على نفسه، يعني مروحة مهفة بيده لا ينشغل بها، لكن لو كانت مروحة فوق أو مثل ما قلت، أي نعم، يعني يروح على نفسه بعمامته بغترته بثوبه، هذا كله أيضا مكروه. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، هذا من نحو المروحة، أي نعم، أي يكره أخذ الريح بمروحة بالكسر، الآلة يتروح بها على نفسه، في مراوح من خوص اشتغل بها، حكاه ابن المنذر ها؟ أي أما مروحة يعني فوق السقف ما يشتغل بها فلا بأس. عن عطاء ومالك وغيرهما. وفي الفروع وفاقا ونحوها الخرقة المنديل خرقة وما يشبهها يتروح بها هكذا أو هكذا. أي نعم. لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. كغم شديد إلا من حاجة كغم شديد. إذا حصل غم من حر فلا يكره للحاجة ما لم يكثر من التروح فيبطل الصلاة إن توالى. وكذا كل فعل من غير جنس الصلاة إذا طال عرفا أبطلها إجماعا كما سيأتي. ومراوحته بين رجليه مستحبة. مراوحته بين رجليه مستحبة. ما هي المراوحة بين الرجلين؟ أن يقف على إحدى رجليه يتكي على هذه تارة وعلى هذه تارة ويخفف عن الأخرى تارة يعني. إيه نعم. ومراوحته بين رجليه ذكره صاحب الفروع وغيره رواية واحدة عن أبي هريرة أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. رواه الأثرم ورواه النسائي وفي قال أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب إلي. والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا أطال القيام. وكذا تفرقته بينهما مستحبة. يفرق لكن حد ما يفرق تفريقا كثيرا بحيث يشغل مكان اثنين أو ثلاثة بعضهم. يعني تريد أن تصلي بجانبه يعني وبين رجليه ما يسع يعني واحدا مثله. لا يفرق بينهما تفريقا معتدلا. نعم. أن يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى الأخرى تارة إذا أطال القيام. وكذا تفرقته بينهما مستحبة. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما. وأما تقديم إحدى رجليه فمكروه. قدم وحده على الأخرى مكروه حتى عند القيام يكره أنه يقدم رجل ويعتمد عليها ويقوم. أي نعم. ها؟ لا إذا صار تعبان اتقوا الله ما استطعتم لا حرج لا حرج ما دام ركبتك تعبانة. أي أي لا بأس الرجل يعني أنه ركبتك أي لعذر. أي نعم لا حرج. نعم. وتكره ها يعني التراص تلزق قدمك بقدم مجانبك هذا لا بأس إذا ما يتأذى. لكن إذا كان تحسس أو يتأذى أي نعم فلا تترك فرجة فقط. أي نعم. ثم إنك لا تستطيع يعني أن تدوم على هذه في الصلاة كلها لابد عند السجود وعند الركوع يعني أن تفعل ما ترتاح له. نعم. وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. كثرته يعني كثرة المراوحة بين الرجلين لأنه فعل اليهود. أي تكره كثرة المراوحة بين قدميه لأنه يشبه تمايل اليهود. وفي الصحيح إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود. ينود نودان اليهود ويميل ميل اليهود. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها أيضا تكره وفاقا. والفرقعة غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت. فرقعت الأصابع معروفة. وتشبيكها إدخال أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى. نعم يا شيخ. يتمايلون. لا ينبغي قراءة القرآن, ينبغي الخشوع والسكون, ينبغي الخشوع والسكون, فهذا التمايل منافي للخشوع. نعم. لقوله عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة, رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. القعقعة كالفرقعة فعل معروف في أصابع اليدين, وقد يفعل في أصابع الرجلين. قيل حكمه النهي, حكمة النهي أنه يجلب النوم. ونهى ابن عباس عن التفقيع في الصلاة, وهو فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوت. نعم. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة, ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وقال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم, رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يعني يدخل بعضهما في بعض, تشبيك هكذا هكذا. نعم. ويكره التمطي, وهو التمغط. تمطي تمغط وفتح فمه. وتمطى فلان, تمدد وتبختر ومد يديه في المشي, لأنه يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. التمغط والتمطط, نعم, يخرج عن هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل. نعم. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا فيكره, لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. أيضا فتح فمه أو يضع في فمه شيئا مكروه, لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. نعم. لا في يده, أي لا يكره وضع شيء في يده نص عليه, ولا في كمه إلا إذا شغله عن كمالها, عن كمال الصلاة فيكره. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه, أيضا يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه, فيكره وفاقا, لأنه يشغله عن إكمال صلاته. وفي الصحيحين أنه صلى في خميصة لها أعلام, فنظر إلى أعلامها نظرة, فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم, أنبجانية أبي جهم, فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم. والخميصة كساء مربع له أعلام, والأنبجانية كساء غليظ. نعم. أو صورة منصوبة ولو صغيرة, أو صورة, يكره أن يصلي وأمامه صورة منصوبة ولو صغيرة فيكره وفاقا, ولو لم تبدو للناظر لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام, وظاهره أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة, ولا إذا كانت خلفه في البيت, ولا فوق رأسه في سقف, ولا عن أحد جانبيه. ذكر نحوه في الفروع. وقال الشيخ: والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة, فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة, وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وتقدم أنها لا تجوز الصلاة فيه ولا عليها. أو نجاسة أو باب مفتوح. ويكره أن يصلي وأمامه نجاسة, بين يديه نجاسة أو باب مفتوح, أن يكره إذا كانت بين يديه نجاسة أو كان بين يديه باب مفتوح، قاله في المبدع وغيره. وتكره الكتابة في قبلته أو تعليق شيء فيها، قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف كلما دخل عليها زكريا المحراب. هذه الكتابات نعم التي تلهي وتشغل مكروهة. ويكره التزويق فيها وكل ما يشغل المصلي من أمارات الساعة زخرفة المساجد، من أمارات قرب الساعة زخرفة المساجد، لأنها تلهي المصلي وتذهب الخشوع. لكن إذا تعود عليها أو صار قوي الخشوع لا يهمه، على كل حال تزول الكراهة. أي نعم، مع التعود عليها لا يبالي بها، لا يفكر بها. نعم. أو إلى نار من قنديل أو شمعة أو سراج أو نار من حطب ونحو ذلك فيكره، يعني أنه يصلي لا نار، سراج، قنديل، شمعة، لمبة، حطب، نار، حطب فيه نار ونحو ذلك فيكره، لأنه تشبه بالمجوس في عبادتهم النيران، والصلاة إليها تشبه الصلاة لها. وعبارة الإقناع ونار ولو سراجا وقنديلا ونحوه. وعبارة التنقيح والمنتهى ونار مطلقة وهي أعم. شيخ صلى الله عليك، والمدفأة أقول المدفأة صلى الله عليك في الشتاء، المدفأة أيضا ما تستقبل، يعني ينبغي لا تستقبل لأنها نار. يعني المدفأة ممكن يستفاد منها بغير أن تستقبل، لا يضعها في قبلته، يضعها في فوق أو يضعها يعني في، لكن لا يستقبلها، لا يضعها في قبلته. نعم يا شيخ، اللي يسأل تو ما هو بند. أي تفضل. خليك بلاد الشام الدنيا برد شديد. أي لا، ينبغي أن تكون، ينبغي يعني أن لا يستقبلها الإمام. على كل حال الأمر سهل ما دام الإمام لا يستقبلها. أي نعم، والمقصود التدفئة. أي نعم، لكن المحذور أن يستقبلها الإمام أو يستقبلها المصلي وتكون في شبه للمجوس الذين يعبدون النار، أو قد يعتقد فيها. أي نعم، أن الصلاة إليها. أي نعم، المدفأة معروفة. أي نعم، هو سؤال الأخ. نعم، قال ونار ولو سراج، وعبارة ونار مطلق وهي عم، والقنديل المصباح جمعه قناديل، والشمعة بالتحريك وتسكن، وقيل مولد ما يستصبح بها أو موم العسل وهو ما يجعل على الهيئة المعهودة فيستضاء به، يولع بالعسل ويستضاء به، ما يحط يعني أمام المصلي. نعم، والرمز بالعين وهو يصلي، ما يرمز بعينه لأحد أو كذا، والإشارة لغير حاجة، إذا كان ما كان هناك حاجة يكره بيد، أن يشير لغير حاجة بيد أو وجه، ووجه وعين ونحوها فيكره لغير حاجة. وفي الشرح لا بأس بالإشارة بالعين واليد لحديث جابر وغيره، وفي الترمذي وغيره وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة، وقال أحمد وغير واحد إذا سلم على المصلي رد بالإشارة ولا يجب عليه بالاتفاق. وفي قول عائشة له سمعتك تنهى عن هاتين الصلاتين، وفي قول عائشة له صلى الله عليه وسلم سمعتك تنهى عن هاتين الصلاتين وأراك تصليهما، فأشار بيده. وفيه أيضا جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، ولا يقدح ذلك في صلاته كما حكاه الحافظ وغيره. نعم. وإخراج لسانه، أي إبرازه من فيه من غير حاجة، فيكره لما فيه من العبث. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. من فص خاتم ونحوه، أيضا إذا اصطحب شيء في صورة من فص خاتم ونحوه يكره، فيكره كدينار ودرهم وكثوب فيه صورة، فيكره وفاقا لتشبهه بعباد الأوثان. لكن عنده دينار يخاف يسرق، يدخله فيه، يغيبه فيه، أو أوراق فيها صور، أوراق نقود يغيبها فيه، إذا وضعها في محفظة خلاص زال الإشكال. نعم. لكنه ما يستقبله، ما يصحب ما فيه صورة تكون ظاهرة، يعني ما تكون ظاهرة هذا الذي اصطحب معه. إذا كان لحاجة على كل حاجة، إذا يفترض فيه أنه لغير حاجة، إذا كان لغير حاجة فلا ينبغي أن يصطحب هذا. نعم يا شيخ، لو كان صورته لحاجة، الهوية لحاجة يغيبها فيه، لكن ما يعلقه، يعني ما يجعلها مثل، ما يبرزها. اي نعم. نعم يا شيخ. وعليها صورة اذا يقع. نعم، واحد لابس فنيلة والفنيلة فيها صورة، واللي يصلي وراه يعني كأنه يستقبل الصورة، هو كرهها ولا حرج عليه لأنه لم يتعمد استقباله، إنما جزاه الله خير لما ينتهي رفيقه، إن استطاع أن يرشده أن يلبس غيرها لا يستصحبها معه في الصلاة فذاك. أي نعم، بلطف. أي نعم، لكن هو على كل حال لم يقصد هذا. نعم. قال إيش نعم. وصلاته إلى متحدث أو نائم. أي وصلاته إلى متحدث، يكره أن يصلي إلى متحدث أو نائم. أي نعم. قال فيكره لنهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود، ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها، وعنه لا يكره، ويأتي أنه كان يصلي وعائشة في قبلته، متفق عليه، فكان إذا سجد غمز رجلها. يعني استدنت رجلها. وحديث النهي ضعيف، لكن هذا متفق عليه، يصلي وعائشة نائمة في قبلته. قاله الخطاب وغيره، وكذا تكره صلاته إلى ميت فهو أولى من النائم. وقيل لا يكره استقبال ميت، قال شيخنا كراهته تحتاج إلى دليل، يعني الشيخ مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كراهته، كراهة استقبال الميت يحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. نعم. أو كافر، أيضا يكره أن يستقبل كافرا وفاقا للشافعي، لأنه نجس فتكره الصلاة إليه. قال الشارح كرهها أحمد لأنه نجس، ونجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية، كما فسر به قوله تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية اعتقادية لا حسية بدنية. أي نعم. ولو كانت عينيه، ولو كانت عينية، لو كانت النجاسة عينية فلا كراهة، كالصلاة إلى البغل والحمار، بغل والحمار نجاستهما عينية. أي نعم. نعم. هو يقول إلى كافر، والروافض طبقات، يعني إذا كانوا يعتقدون نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم ما حققوا شهادة أن محمد رسول الله. إذا كانوا يعتقدون أن الوحي ينزل ما زال يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وإلى من بعده، أي نعم، فهؤلاء لم يحققوا شهادة أن محمد، جنوا على شهادة أن محمد رسول الله. ليسوا هؤلاء من الشيعة، ليسوا هؤلاء من الشيعة يعني المعتبرين. إذا كانوا يدعون غير الله يا علي يا حسين لتفريج الكروبات أو جلب المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، فهؤلاء أشركوا مثل أهل السنة لو يشركون. لو أن شخصا يقول أنا من أهل السنة لكن يدعو الله ويدعو غيره أصبح مشركا. الروافض أو الشيعة الذين هم الشيعة ينحصر يعني أمرهم أو بدعتهم تنحصر في أنهم يقدمون عليا على أبي بكر في الخلافة فقط، ما يزيدون. وهذا فيه مفارقة للسنة والجماعة، نسميه شذوذ. مفارقتهم للسنة والجماعة لا يخرجهم من الإسلام. الذي يخرجهم من الإسلام جنايتهم على النبوة أو جنايتهم على الألوهية، هذا الذي يخرجهم من الإسلام، كما يخرج كل من جنى على النبوة. كل من جنى على النبوة، نقض النبوة أو نقض الألوهية، نقض توحيد الألوهية، فهذا يخرج من الإسلام مهما كان من الشيعة أو من غيرها. أما إذا اقتصر أمر الشيعة على أنهم فقط فارقوا السنة وأهل السنة والجماعة وقالوا بتفضيل علي وبتقديمه في الخلافة على أبي بكر وأن الأمة ظلمت علي أو أخطأت، فهؤلاء مسلمون، مسلمون، أي نعم. هنا يقول أو كافر، ما قال، فما داموا داخل الملة، أي نعم. لكن من جنى يعني من نقض لا إله إلا الله، ناقض من نواقض الإسلام، فهذا ما من أي طائفة كانت ليس من المسلمين، أي نعم. قال أو وجه قال أو وجه آدم، وجه آدمي، نعم، ما يستقبل وجه آدمي، نعم. ايش تقول أنت؟ عينية، أي مثل الحمار نجاسته عينية، لو استقبل الحمار ما في كراهة، نجاسة هي أقصد النجاسة أن يستقبل نجاسة، أن يستقبل نجاسة يعني ليست ليست يعني نجاسة عينية، نجاسة أخرى خالصة، أن يستقبلها في قبلتهم عذرة أو بول أو نحو ذلك. أي نعم، أعد العبارة. قال وجه آدمي، صفحة كم؟ 96. 96، نعم. أو وجه آدمي يعني يكره أن يستقبل وجه آدمي ووفاقا. وحكاه القاضي، سؤالك جيد أنت الأخ، يعني سؤالك جيد، نعم، ولو كانت عينية فلا بأس، يعني العينية التي يعني عينية في في في حيوان، يعني المشرك حيوان لكن نجاسته معنوية، الحمار حيوان لكن نجاسته عينية، أي نعم. هذا في تعريفها للمنطق، لا يكون في بالكم أو تتأثرون من هذا، لأن المنطق يقسمون يعني الحي إلى حيوان، يقصدوا بالحيوان الحي حيوان ناطق وحيوان أعجم، أي نعم. لو تقول واحد يا حيوان ضربك، بينما هذه الحقيقة يعني، لأنه من الحياة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وطبعا لا مشاحة في الاصطلاح، لأن كذا قلت له يا حيوان يعني انه حمار يعني, فقد يكون له حق اذا غضب باعتبار العرف. اي نعم باعتبار العرف. ف نعم لا ينبغي, هذا استقبل نجازة, لا ينبغي, ينبغي لا تكون قبلة المسجد. ولهذا نادر أن تجدها قبلة المسجد, يعني شاذ, يكون الوضع شاذ جدا أو وضع يعني من قبل أناس يجهلون الأمر وشاذ. هذا ما يعني إن كان وقع فهو شاذ, دائما تكون خلف المسجد أو بجانب المسجد. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا له دليل يخص أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتمر أتان, العتان بينه وبين القبلة, فأي نعم. فهذا الدليل في أن النجاسة العينية للحيوان لا, أي نعم, لا تقطع. شوف يعني هذا نجاسة معنوية لا تستقوى, تكره. إنما النجاسة العينية من حيوان لا تكره. شوف صار حمار يعني أفضل من المشرك. مشرك هنا أو الكافر يكره استقباله لأن نجاسة نجاسة معنوية, ها؟ أما لو كان مثل الحمار فلا يكره. إذن الحمار أفضل منه. لهذا يقولون للشخص إيش الفرق بينك, ما الفرق بين رأسك ورأس الحمار, ينكتون بها. إيش الفرق بينك وبين الحمار؟ العارف يقول الفرق بيني وبينه هو أني أشهد أن لا إله إلا الله, واللي ما هو عارف يثور ويخاصم. الحمار يشهد أن لا إله إلا الله. هل سمعته يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال تعالى وإني شيء لا يسبح بحمده. صحيح يسبح بحمده بلغته, يعني يقول لا إله إلا الله. لا ما لكن لا نقل تسبيحه. ما أدري والله, أنت سبحان الله جئت بطوفان طمى على الدرس كله. الحمار يشهد أن لا إله إلا الله, قل يعني يسبح, وإن من شيء لا يسبح بحمده, يسبح بلسان حاله, يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه. هل فقهت تسبيح الحمار؟ الله يقول ولكن أنت تقول إني فقهت, يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كما أفهمنا الله, لا حول, جاك الوحي. أي ولكن لا تفقهون تسبيحه, ما تقول أفقه, ها؟ أصبح سليمان, ما أصبح سليمان. أحسنت, ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعت الشيطان وأراد أن يربطه بالسارية قال تذكرت دعوة أخي سليمان, ولولا ذلك لضبطته بالسارية حتى يلعب به صبيان المدينة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن تذكر أن دعوة أخي سليمان, قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي من بعدي. جاءني أحد المخرفين وقال أنا يعني متسلط على الجن وعلى العفاريت وأحبسهم في قماقم. قلت تعالى الله, أنت صرت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يربط العفريت لأنه تذكر دعوة أخيه سليمان وأنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل. ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي, وأنت تقول أنك يعني متسلط على عفاريت وتحبسهم قماقم وتطلقهم, هذه دعوة عريضة. فالرجل تطامن وعرف قدره. أي نعم. على كل حال يعني أنا ترى هذه الأشياء لا يعني مع الفارق. اي نعم اللهم صل وسلم. ضيعتونا من درسنا الله يهديكم. نعم اعد العباره. صلى الله عليك. قال او وجه ادمي. اي نعم ايضا لا يستقبل وجه ادمي او وجه ادمي وفاقا, وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء، وعزر عمر من صلى إلى وجه آدم لا إلى ظهره، فإن عمر وغيره يصلي إلى ظهر القاعد وكالصف الثاني ولا إلى حيوان غير الآدم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته ويصلي إليها ولو كان نجس العين كالبغل والحمار. الحمار دائما يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ نعم. اللهم صل على رسول الله. ها نعم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم نعم، صبور حمول لكن ما يفقه. نعم البليد. نعم يا شيخ. لا أنت ما أنت مفرط، أنت فرطت ما بحثت عن القبلة. ها إذا اجتهدت بذلت، إذا بذلت جهدك وبحثت عن القبلة وما وصليت باجتهادك فتبين لك في الصبح أنك أخطأت القبلة فلا تعيد الصلاة. أي نعم. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وإلى امرأة تصلي بين يديه. كذلك ما يعني يستقبل أو يصلي إلى امرأة تصلي بين يديه لأمره عليه الصلاة والسلام بتأخيرهن، ويأتي وإلا تكن تصلي بين يديه فلا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة في قبلته. نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا. أي نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، يعني يستحب أن يكظم ما استطاع، لحديث إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، متفق عليه. ولمسلم: وليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله. وفي الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقا، لكن إذا فتحت فمك ولا أغلقته يدخل فيه الشيطان. وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين، ولذلك كان الشيطان يبيت على الخيشوم ويبول في الأذنين لأنها منافذ يتوصل إلى القلب منها، والتثاؤب ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن، وأجمعوا على كراهته. حكاه الوزير وغيره، وكظم أي أمسك ومنع فاه عن الانفتاح. نعم، هذه السنة. نعم. ها يكظم ما استطاع، يكظم ما استطاع ويضع يده لأنها يعني حالة طارئة. نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه، لقوله: فليضع يده على فيه، رواه الترمذي. فيضع ظهر كفه اليسرى ليشبه الدافع له، وقد تقدم أن اليسرى لما خبث هكذا. هنا ها ويتعود، لكن إذا صار يعني غلبه التثاؤب لا يمديه يجمع فمه حتى يتعود. إذا وضع يده تعود، إذا كظم تعود. نعم. إذا غلب التثاؤب تعود. إذا ها في السؤال في الدرس، خلنا في الدرس ونقف إن شاء الله ونسمع سؤالك. نعم. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. ما رأيك أن نقف عند هذه المسألة؟ طيب. أي نعم، نقف عند هذه المسألة من المكروهات في الصلاة. يكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، إجماع للنهي عن ذلك. حاقن أو حاقب يعني يدافع الأخبثين، الحاقن ليدافع البول والحاقب اللي يدافع البراز الغائط، فيكره أن يدخل الصلاة وهو في حالة يعني يجد مدافعة لأحد الأخبثين أو لهما جميعا، يعني يكره كراهية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. الحمد لله. نعم يا شيخ. ما ينبغي الجري، ما ينبغي، يعني يأتي إذا أدرك مكان في الروضة فبها، ما أدرك مكان فيعطى على قدر نيته إن شاء الله، لا يؤذي الناس. نعم تفضل تفضل، خارج الدرس لك ما تريد. اي نعم. أه؟ نعم. يسأل سؤال وجيه الشيخ، يقول رطوبة فرج المرأة إذا خرجت أثناء الطواف. نعم، كل ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. إذا وجدت ذلك بعد انتهاء الطواف، وجدت على الثوب الداخلي ذلك، هل الطواف لا تعتبر من ذلك شك؟ خلاص تم الطواف على صحة. سألوني البارحة أنه بعد ما أنهى الطواف، ما أنهى الطواف يمكن عرق، هل هي متأكدة أنه يعني خرج من أحد السبيلين؟ لا، الشك لا يزيل اليقين، يمكن عرق مع الجهد. أيه؟ يمكن أن نقول خرج بعد الطواف مثلا، فلذلك نعتبر أنه ذلك إذا تأكدت أنه هو عبارة عن رطوبة. على كل حال، هي إذا لم تتيقن أنه خرج أثناء الطواف أو أثناء الصلاة. أيوة. أي نعم، فالأصل ما هي عليه من طهارة. اي نعم، حياك. يعني اذا شك في الحدث هل احدث، نعم يبقى على الاصل. اي نعم، او شك في الطهارة يبقى انه محدث على الاصل. سؤال سيدي، مسألة الحيض للمرأة اذا كان محرمة بعمرة وكان مثلا الفوج بده يمشي، ما في لها شي فتوى؟ إذا كانت يعني محرمة بعمرة أو بحج، نعم، وأصابها الحيض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أحابستنا هي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، ويقول خذوا عني مناسككم. لما قيل له أراد من صفية ما يريد، يعني الرجل من زوجته، قالوا إنها، أي نعم، لا ليس هذا الكلام، سأل عنها فقيل له إنها أصابتها العادة، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي. نفهم من هذا أنها إذا لو لم تفض لحبستهم، قالوا إنها قد أفاضت، قال لتنفر إذن، فأخذ من هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، لكن طواف الإفاضة لا يسقط، طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض، تنتظر. أحابستنا هي. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم من إذا سجد كتم أنفاسه خشية أن يستنشق الغبار؟ يقدر يكتم أنفاسه؟ ما أدري. كل حال، ما حكم من إذا سجد وضع طرف عمامته التي على رأسه موضع سجوده خ... خشية من الغبار أيضا. يا أخي الرحمة تواجهه، لما لا يعني يعفر أنفه وجبهته، يعفرها بالأرض لله تعالى، لا يمسح، فإن الرحمة تواجهه، ينبغي أن يعفر وجهه لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة المحرمة للعمرة أن تغطي وجهها؟ نعم تغطي وجهها، لكن ما تنتقب، ما تلبس النقاب والقفازين، إنما تسدل الخمار على وجهها إذا حاذاها أجانب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. هل هل في وجهها ولا لو دق معليش؟ حتى لو لامس الوجه؟ لو لامس الوجه ما تضع إصابة كما يضعه بعض النساء، لا ما يلزم هذا. أي نعم تضع إصابة بعض النساء حتى لا يلامس الوجه، لكن لا يلزم. يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في فارق بسيط جدا، وهو فارق هو يعني يعتبر بسيط وليس بسيطا. اللمبة هل تضيء وأنت ما قبستها بالكهرباء؟ لا يمكن. عندك لمبة مثلا، إذا فصلت عن الكهرباء طفئت ما تضيء. فكذلك إذا توسلت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي لا شك أنه منبع وله جاه، اللهم صل وسلم على رسول الله. إنما أنت حينما تتوسل، تتوسل بوسيلة واصلة بينك وبين هذا المنبع. فلو قلت بإيماني بجاه النبي وصلت التيار، شوف يا الله بإيماني، إيمانك عملك، توسلت بعملك الصالح، اللهم بإيماني بجاه النبي الذي يعني تفضلت به عليه كما شرعت، شوف بإيماني، إذا كان بهذه الكلمة وصل التيار، الوسيلة وصلت. لكن تقول بجاه النبي مقطوعة، هو هذا المرتبة. لكن هل المرتبة ما تنفع عنك إلا إذا كنت مؤمن بها، بينك وبينها صلة؟ ما أدري والله، ما أراك فهمت ما قلت. نقول كنا في التوسل، في توسل مشروع وفي توسل ممنوع. توسل المشروع توسل بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة هذه مشروعة، كما توسل أصحاب الغار الثلاثة بصالح أعمالهم. لكن التوسل بالمخلوقين هذا ممنوع. التوسل بالمخلوقين مهما كان هؤلاء المخلوقين يعني الإقسام بهم على الله، تسأل الله عز وجل وتقول بحق فلان بجاه فلان، سواء كان وليا أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يقسم بمخلوق على الله، لا يسأل يعني لا تجعل هذه الباء بمثابة القسم، أو أن هذا المخلوق له دالة على الله، إذا سألت الله عز وجل بمخلوق فلجاه هذا المخلوق الله يستجيب، لا، إنما المسألة وفق المشروع. شرع أنك تتوسل بعملك الصالح، وهذا سره أن عملك الصالح فيه صلة بينك وبين المتوسل به. فمثلا نقول التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لكن التوسل بإيمانك بجاه النبي يجوز. إيش الفرق بينهم؟ كلمة واحدة بس، بسيطة، إنما وحده صار صلة، وصلت التيار بينك وبين المتوسل به، وجملة أخرى ما انقطعت الصلة، لأنك لما تقول بجاه النبي يستوي في ذلك أن يتوسل المؤمن به وغير المؤمن به، فهل غير المؤمن به إذا توسل به بينه وبين الصلة؟ ما بينه وبين الصلة. إذا كنت مؤمنا به قل بإيماني به بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا عمل صالح، والتوسل بالعمل الصالح مشروع، مع أنك لا تعتمد على هذا العمل الصالح، إنما تدلي أو تتوسل تجعله سبب مشروعا تسأل الله به، تسأل الله به، لا أنه هو في حد ذاته يكون فعالا موجبا. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. اللهم من يسألك أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد. هذا في حياتي بدعاءه، في حياتي أيه في دعاء، لا أبدا، لا لا ما كما هذا، حتى سيدي عثمان بن حنيفة راوي الحديث يقول أيه الإمام بعد مماته أيه بدعائه، هذا ضعيف الذي تذكر، صححه ابن تيمية. لا لا ما صححه، لا لا لا لا ما صححه، هذاك الله أنا أراك الحقيقة يعني ما تثبت شوي. نعم ما تثبت. نعم كيف بكلام الله بصفات الله؟ نعم لا بأس، نعم لا بأس، أولا هذا الحديث يا أخي يعني فيه ضعف، لا أنت لا تشوه. لو كان أما في أحاديث كثيرة تفيد ذلك. بسم الله هات نعم. حديث سيدنا عمر توسل. اللهم إنا كنا نتوسل، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك، ها والآن لما توفي نبيك نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس. هذا يدل على خلاف ما تقصد أنت، هذا يدل على خلاف ما تقصد. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه جائز، ما الذي يجعلهم لا يتوسلون به بعد وفاته؟ أقول لك ذلك. لا تقول لي ذلك ولا شيء. في حديث الرسول اللهم أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي، ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا ما يخالف يقول اللي عنده، حنا نقول سيدي عفوا أتوخذني سيدي أنت أستاذ، بس أنا أقول لك من باب كطالب أقول لك سيدي أنه هناك أكثر من كذا. أنا الحقيقة أقدر فيك حرصك على طلب العلم وينبغي هذا، لكن أيضا أريد يعني أن يكون هناك مطارحة منصفة، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. إذا كنت مخبرا فالصحة، أنا أتفق أنا وإنت على هذا المبدأ، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، على هذا المبدأ، لكن نحتاج إلى وقت، أنا معك. أي نعم بارك الله فيك، أصحبك الله بالسلامة، وما دمت على هذا المبدأ إن شاء الله ستوفق. أي نعم يعني أي خبر حقق فيه هل هو صحيح على العين والرأس. أي نعم ما هو صحيح؟ لا أحسنت، مرحبا. قبر أبو بكر وعمر نفسه ولا واحد حاجة؟ لا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قبر أبو بكر من عند رجليه، قبر عمر من عند رجليه أبي بكر، فهمت؟ أي نعم أصلحه الله. نعم قال امرأة لم تتمكن عمل العمرة بسبب العذر الشرعي في نفس المدة التي حدد لها من قبل منظم الرحلة وسافرت إلى بلدها، مشكلة ولم تؤدي العمرة، ما الحكم؟ عسى ما معها زوجها، بس إذا كان معها زوجها وطهرت يمكن يفسد عليها إحرامه، ما زالت محرمة. يعني سافرت ولم تؤدي العمرة، تعود وتؤدي العمرة إن شاء الله إذا تمكنت. على كل حال من الأساس يعني يا أخواننا اللي يحصل عليه مثل هذه الظروف دي لا يلزم نفسه بإحرام، لا تلزم نفسها بإحرام. ها يقول سافرت هذه وش حكمه؟ لو اشترط إلا إن حبسني حابس، والله له وجه، أقول له وجه يفدي نعم، لكن هل العذر يعتبر حابس أو الحابس حابس عدو أو صاد عن البيت؟ على كل حال له وجه، إذا اشترط إلا إن حبسني حابس وصار لها رفقة يعني لا يتركونها ولو بقيت ضاعت، نعم تفدي وتحل. نعم بين لي أوضح لي، يعني أنت يعني أقل الهديشة. عمة النبي لما من هي عمة النبي؟ اللهم صل وسلم. صفية أو إحدى أو غيرها. أي نعم كانت شاكية فقال اشترطي حجي واشترطي. قالت إني أريد الحج ولكني أجدني وجعة، قال حجي ولك ما اشترطتي. نعم له وجه. قلت العذر يعني ما يشترط فيه لأنها تبقى حتى تطهر، لكن هذه لها رفقة فهي في حكم من منعت أو في حكم المحبوسة بسبب أنها لا تستطيع البقاء بعد رفقتها، ورفقتها لا يستطيعون البقاء، إقامتهم محدودة. فيعني قد نرى أن لاشتراطها وجه، إذا حصل عليها هذا تفدي وتحل، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. مجموعة من الناس خرجت من مصر لأداء العمرة، النية هي الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وبعد ذلك اتضح أن المجموعة ستذهب إلى المدينة أولا، فهل على النية التي خرجوا عليها شيء على أساس أنهم تجاوزوا الميقات؟ يعني نعم لا، ليس عليهم شيء لأنهم حين تجاوزوا الميقات تجاوزوه إلى المدينة، ما تجاوزوا الميقات وهم يريدون مكة، إن شاء الله ما عليهم شيء. هل يجوز طواف الوداع قبل العمرة؟ ما لها وداع، لكن إذا كان وداع الحج نعم يصلي يطوف طواف الوداع، وإذا وافق صلاة الجمعة يصلي صلاة الجمعة ولا تقطع الوداع إن شاء الله. نعم قال إن هذا هؤلاء لا ليس عليهم. هل الحائض تجلس في المسجد؟ الحائض لا تمكث في المسجد، لا يحل لها أن تجلس في المسجد. وعليكم السلام. نرى بعض الناس يكبر للصلاة والمسواك بيده، فما حكم هذا؟ مدام بيده ما هو في فمه إن شاء الله ما في بأس، خلاص يستاك نعم ويكون في يدي. هل يجوز للمسلم أن يسلم على المرأة باليد يصافحها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما صافح امرأة قط، إني لا أصافح النساء، خاصة إذا كانت المصافحة يعني قد تسبب فتنة. أما كبار العجائز أو كبار النساء فلعل ذلك يعني يتسامح فيه. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاصة إذا كان يعني هناك ما يكسر الخاطر لو لم يصافحها أو كذا أو ظنت، إنما ينبغي أن يبين أن المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء. والكبيرة إذا قالت يعني إذا عرفت العذر فربما أنها أيضا ترتاح نفسيا لأنها جعلت في يعني في صفوف النساء التي لا يصافحهن الرجال. أي نعم فتجد في نفسها بعض العوض اي نعم لكن لا بد من اللطف. اي نعم. نعم. ما لو صافحة قال لأنك كبيرة السن ما تشتهي كسر قلبها. اي نعم. لا قال انا اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصافح النساء يطور الحا هذا طيب عسى الله يرزقه. اي لا هذا شيء طيب يمكن تحل مشاكل يمكن مولدنا هذا مولدنا ولده خل يحل حل مشكلة. هنا إذا أمكن هذا طيب. هنا قال أريد امرأتي أن تأتي للحج وليس هناك محرم وأنا مربوط بعمل فهل يجوز؟